كان الرجل إذا سئل عنه وين جاء فلان أو وين جاء قضية فلان قال هو على يد عدل، يعني هو عند عدل. عدل هذا كما سمعتم اسم رجل، فإذا قيل على يد عدل دل ذلك على أنه ميؤوس منه. فهذا المعنى القديم عند العرب استعمله بعض أئمة الحديث وأكثر منه أبو حاتم رحمه الله، أبو حاتم الرازي أكثر من استعمال هذه العبارة، إشارة إلى أن الرجل هالك متروك، استعارها في الحديث بهذا المعنى أن الرجل هالك ومتروك. وكما مر بنا من قبل أن كلام أئمة الجرح والتعديل منه ما يكون يعني مأخوذا من أمثلة العرب، ومنه ما هو يعني كلام عرفي شهير أو سائد بينهم، وكل ما يدل على مراد المتكلم سواء كان كلاما أنشأه من عند نفسه أو كان كلاما مشهورا عند الناس فهذا كاف في البيان عما يريد هذا المتكلم في حق المتكلم فيه. فالتراجم التي توصف بهذا الوصف أو يقال فيها هذا القول هذه تراجم أهلها ساقطون هالكون متروكون. بعض أهل العلم حصل عليه اضطراب في ضبط هذه الكلمة، فمن هنا بعدما غير ضبطها غير معناها، وهذا أمر لا يختلف فيه أحد أنه كثير من الكلمات أن كثير من الكلمات إذا تغير ضبطها تغيرت معانيها. فقال هو على يدي عدل، يد هنا بالإفراد والياء المتكلم، وعدل صفة خبر، هو على يدي عدل خبر المبتدأ، وكأنه يقول هو عندي عدل، على يدي هنا بمعنى عندي، أو هو في حكمي وفي اجتهادي هو عدل. فمن هنا ظن هذه الكلمة توثيقا. الكلمة الأولى على يدي بالتثنية، وعلى الضبط الثاني هو على يدي بالإفراد، وكلمة عدل على الضبط الأول مضاف إليه، يدي مضاف وعدل مضاف إليه. الكلمة الثانية يدي عدل خبر، هو على يدي عدل، أي هو عدل عندي، ومعنى عدل التوثيق والمدح. فمن هنا ظن بعضهم هذا، لكن الإنسان يا أخوان السياق حكم، السياق يحكم، والإنسان مهما يعني يضطرب عليه الفهم أو يضطرب عليه الضبط فإذا رجع للسياق فإنه يجبره على أن يعيد النظر. فإذا قال الإنسان هو على يدي عدل هالك من الهالكين، ما تناسب على يدي عدل هالك من الهالكين، أو هو على يدي عدل تقال في رجل مشهور بأنه كذاب أو مشهور بأنه متروك، هذه ما تقبل. يعني الحافظ بن حجر لما قال كنت أظنه حتى بان لي، بان له بإيش؟ بان له بسياق الكلام، أو بان له بأن هذه الكلمة قيلت وكررت في أناس قد اشتهر يعني الجرح فيهم واشتهر كلام الناس فيهم، وللقائل يعني هو على يدي عدل على فهم من فهم له كلام آخر يدل على جرح الشديد، فكيف يتناسب هذا الكلام؟ كيف يأتي مرة يقول عد ومرة يصفه بالجرح الشديد؟ إذن هنا يجعل العالم يبحث مرة أخرى، هذا الكلام غير منضبط وغير منسجم غير متسق مع بعضه، إذن لابد يبحث، فيبحث يرجع الأمثال العربية والكتب التي تكلمت في هذا يظهر له المراد. وهنا يعني ما ينبغي أن طالب العلم يردد كلاما لا يفقه معناه، إنما طالب العلم إذا قال كلمة ينظر إلى سياقها وسباقها ولحاقها ويعني فحوى الكلام الذي يقرأ فيه هل يدل على ذلك أو لا يدل. هذه كلمة الحافظ تدل على ذلك، الحافظ يقول كنت أظن أن ذلك كذلك إلى أن ظهر لي. من وين ظهر له؟ ظهر له إما بقرينة سياق الكلام، وإما لأنه تتبع هذه الكلمة فوجدها تطلق في أناس قد اشتد جرحهم، إذن لابد يغير رأيه. وهذا يفيدنا أيضا أن الواحد منا ما يستسلم لما يعني يتبادر لديه أول مرة، ولكن يمعن في السياق ويمعن أيضا في أنواع التراجم التي تطلق في هذه الكلمة. ثم ظهر لي أن عند أبي حاتم وعند غيره أيضا، ما عند أبي حاتم وحده هذه الكلمة ما تكون إلا تجريحا، عند أبي حاتم من لكن لعله خص أبا حاتم لأن الترجمة التي كان يتكلم فيها كانت هذه الكلمة قالها أبو حاتم، أو لأن أبو حاتم هو المشهور بهذه الكلمة. ظهر لي أن عند أبي حاتم من ألفاظ التجريح، وذلك إيش السبب؟ أن ابنه قال في ترجمة جبار بن المغلس: سمعت أبي يقول هو ضعيف الحديث، ثم سألته عنه فقال هو على يدي عدل. إذن لا يمكن أن يكون المقصود من نقل المدح هنا، فرجع لما سأله فقال ضعيف، ثم يعني لعله سأله مرة أخرى يعني ليه إيش السبب في ضعفه أو ما حدود هذا الضعف، فقال هو على يدي عدل. ثم ذكر ابن أبي حاتم أقوال الحفاظ في تضعيفه، ولم ينقل عن أحد توثيقه، ومع ذلك قال الحافظ ابن حجر: فما فهمت معناها ولا اتجه لي ضبطها، وعرف أنها تدل على الجرح، لكن إيش معناها؟ إيش السبب؟ إيش يعني ما وجه التجريح بها؟ وإيش ضبطها؟ كل هذا أيضا مع ما اتجه له. ثم بان لي أنها كناية عن الهالك، وهو تضعيف شديد، ففي كتاب إصلاح المنطق، ورجع إلى يعني الكتب التي يعني تكلمت عنها. فهذا يدلنا على أن الرجل مهما بلغ علمه فإنه قد تفوت أشياء شهيرة، قد تفوت أشياء شهيرة، يعني هذا مثل قديم مشهور عند الناس، ومع ذلك هذا الحافظ ابن حجر فاته أن يعرف معناه. وفي هذا أيضا ما يدل أيضا على أن هناك أمثلة شهيرة جدا وكلمات شهيرة بين الناس وتنقرض، فتأتي أزمنة أخرى لا تسمع بها حتى يغيب معناها على هؤلاء الفحول من العلماء. نعم، على كل من هذه الكلمات تدل على الجرح الشديد، وهي كناية عن الهلاك والسقوط. تفضل. وأما قولهم مود، فقد قال ابن دقيق: العيد اختلف في ضبطه، فمنهم من خففه أي هالك، ومنهم من شدده أي حسن الأداء. ذكر ذلك الذهبي بعد قول أبي حاتم في سعد بن سعيد: أخي يحيى بن سعيد الأنصاري مود. هذا أيضا تعود إلى الإشكال السابق، اختلف الضبط. قالوا مود يعني بتسكين الواو، وبدون همز، هذه بمعنى هالك. بعضهم احتمل أن تكون يعني سقطت الهمزة وكذا، فقال هو مؤذن، يعني يؤدي ما عنده من الحديث ويحسن الأداء، ويحسن الأداء. إذن على هذا المعنى تكون مدحا، على هذا المعنى تكون مدحا. فالاختلاف في الضبط يغير في معنى الكلمة، بل نقطة واحدة وحركة واحدة تغير معنى الكلام رأسا على عقب. قالوا أما قولهم مود، فقد قال ابن دقيق العيد اختلف في ضبطه، والاختلاف هذا بين أهل العلم، فمنهم من خففه مود أي خفف إيش؟ الدال، خفف الدال. فمنهم من خففه أي هالك، ومنهم من شدده أي شدد الدال مؤذن أي حسن الأداء. ذكر ذلك الذهبي بعد قول أبي حاتم بسعد بن سعيد: أخي يحيى بن سعيد الأنصاري مود. طيب، والذي في تهذيب التهذيب قال أبو حاتم يؤدي، يعني أنه كان لا يحفظ ويؤدي ما سمع. ما تدري، يعني أحيانا بعض هذه الكلمات يفهمها الناسخ بمعنى أو بضبط معين، ثم هو على إثر فهمه هذا يحسن هو فيها، يعني يفهم مود بمعنى مؤذن فيقول هو يؤدي، فهمه ثم هو ليصلحه من عند نفسه فيقول يؤدي. هنا يقول: قال أبو حاتم يؤدي، يعني أنه كان لا يحفظ ويؤدي ما سمع. قال وقال ابن معين مؤذن هكذا بالهمز، قال ابن قطان الفاسي، وهذا كله والله أعلم لعله يحصل من النقلة، حتى جاء على ابن معين لما مؤذن أيضا عشان تتفق مع كلام أبي حاتم يؤدي فيقول مؤذن. قال ابن القطان الفاسي اختلف في ضبط هذه اللفظة، فمنهم من يخففها أي هالك، ومنهم من يشددها أي حسن الأداء. طيب، قلت: وهذا اللفظ شرط كونه من ألفاظ هذه المرتبة إذا كان مخففا بمعنى هالك، والله أعلم. المقصود أن الإنسان إذا وقف على هذه الكلمة في ترجمة لا بد أن ينظر في بقية أقوال أهل العلم، فإذا كانت بقية أقوال أهل العلم بالمدح والذكر الحسن فيحملها على مؤذن، وإذا كانت بالتضعيف الشديد فيحملها على الضعف على مودن. هذا يعني الذي يظهر، والله أعلم. لعل أنا أكتب هذا هنا أحسن. أقول والذي يظهر أن الواقف على هذه الكلمة ينظر في بقية كلام أهل العلم، فإن كان بالجرح الشديد حملها على التخفيف، وإن كان بالمدح حملها على التشديد. والله نعم، يبقى الإشكال إذا جاءت هي الكلمة وحدها، إذا جاءت هي الكلمة وحدها ولم نجد كلاما آخر في الراوي غير هذه الكلمة، يبقى أمره مشتبها، يكون أمره مشتبها آنذاك. إذا لم تظهر قرينة فيبقى الأمر على الاشتباه، ويقول الإنسان الله أعلم، ولا ما يجوز يقول الله أعلم. ما هو كل مسألة نستطيع أن نجزم فيها ونفصل فيها، ما كل مسألة، إذا اشتبه الأمر فنقول الله أعلم. نعم. قال شيخنا حفظه الله، طيب بهذا نكون انتهينا من ألفاظ، من التعليق على ألفاظ الأئمة، أو ما يحتاج إلى تعليق من ألفاظ الأئمة الذين ذكروا المرتبة هذه. وأما بقية الكلام إن شاء الله يكون في مجلس آخر، نرجع إلى العلل. نعم، شو ممكن هذا أيضا كلام له وجه، لو أن إنسانا جمع هذه الكلمة من كتب الجرح والتعديل فوجد أنها أكثر ما تطلق في الجرح، أكثر ما تطلق على الجرح، فهل له أن يجعل هذا الأصل فيها؟ الجواب نعم، إذا عرف أن أكثر ما تكون في الجرح وتكون في المدح فلا بأس أن يجعل هذا الأصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل وفي ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح، ومن ألفاظ هذه المرتبة قولهم فلان متروك متروك، أو متهم بوضع الحديث وتوليد الأخبار، أو ليس بثقة في النقل، أو لم يكن يوثق به، أو لم يكن موثوقا به في الرواية، أو ليس بثقة ولا أمين، أو لم يكن موثوقا به. قاله الحافظ علي بن المفضل في عبد الخالق بن فيروز الجوهري، وقد قال فيه الحافظ ضياء الدين تكلموا في سماعه، انتهى من الميزان. ونحوه لم يكن يوثق به في علمه، أي متهم فيما يخبر به ويحكيه، كما قيل في محمد بن إسحاق اللؤلؤي، انظر تاريخ بغداد. أو فلان رافضي لا يوثق به، قاله الحاكم في أحمد بن محمد بن أبي ضرام الحافظ، انظر الميزان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، بعد الانتهاء من التعليق على بعض ما أورده أهل العلم الذين صنفوا في مراتب الجرح والتعديل، شرعت في ذكر الألفاظ التي تلحق بهذه المرتبة، فمن ذلك قولهم فلان متروك متروك. متروك وحدها كافية، فإذا قيل متروك متروك هذا تأكيد. أو متهم بوضع الحديث وتوليد الأخبار، يعني لم يجزم بأنه وضاع، إنما هو متهم بذلك. وتوليد الأخبار هو يولدها من عنده وينشئها وليس لها أصل. وليس بثقة في النقل، قد يكون ليس بثقة في النقل لفحش تخليطه، وقد يكون للاتهام في أمانته، أو لم يكن يوثق به، أو لم يكن موثوقا به في الرواية، أو ليس بثقة ولا أمين، هنا تعين أنه مطعون في عدالته. وقد يكون أيضا مع الطعن في عدالته يكون أيضا مطعون، يكون مطعونا به في حفظه، يكون مطعونا في حفظه أيضا، لكن فيما يظهر من قول ولا أمين أن هذا يخص العدالة. قوله أو لم يكن موثوقا به، أو لم يكن يوثق به في علمه، وهذا أيضا كما سبق إما لاتهامه في دينه، وأنه يحكي أشياء لا تقبلها النفس منه لما علم عنه من قبل، أو لتخليطه الفاحش. كذلك أيضا فلان رافضي لا يوثق به، ويظهر من هذا أيضا أن الطعن فيه من قبل عدالته، فإن الروافض أهل كذب وأهل فرية، فمن كان رافضيا وعلم أنه صاحب هوى في هذا الباب، وأنه ليس عن لا يكون وقوع في هذه البدعة عن قصد حسن، إنما هو وقع في هذه البدعة ويظن عفوا وهو يريد أن يطعن في الدين، فهذا والعياذ بالله زنديق مارق. فإذا كان رافضيا متحرقا حتى وإن كان حسن القصد، فهو أيضا غير موثوق به، لأنه مظن في الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، فلان رافضي لا يوثق به. طيب، قولهم تكلموا في سماعه، هذا ليس من ألفاظ هذه المرتبة، سيأتي إن شاء الله في المرتبة الأخرى. والمراد أنهم طعنوا في دعواه أنه سمع من الشيخ الفلاني والرجل كذاب وسماعه ليس بصحيح، هذا يأتي إن شاء الله في المرتبة اللاحقة. نعم، قد نبهت على هذا في المقدمة، على أني إذا ذكرت عددا من الألفاظ وقلت قاله فلان والكلمة الأخيرة، قد هذا من تنبيهات المقدمة. نعم، وقولهم فلان هالك من الهلكة أو هالك من الهالكين، انظر ترجمة إسحاق بن واصل في الميزان، ونحوه قول ابن المديني في سيف بن وهب التميمي كان هالكا من الهالكين، انظر تهذيب التهذيب. نعم، واضح المعنى. نعم، ايش في كلام عن العلم السابق؟ أنا أسأل يعني هل سبق في ألفاظ الأئمة التي ذكرتها أنا ليس بثقة في النقل؟ لا، هي أمامنا ليس موجودا فيها، في ليس بثقة، ليس بثقة، بس هذه فيها مزيد كلام يعني. نعم، قولهم فلان قد تركوا حديثه منذ دهر، أو قد فرغ منه منذ دهر، ممن يستعمل ذلك السعدي رحمه الله في كتابه أحوال الرجال، ونحو ذلك قوله في أسد بن عمرو وأبي يوسف ومحمد بن الحسن واللؤلؤي قد فرغ الله تبارك وتعالى منهم، انتهى من أحوال الرجال. وقول السعدي فلان قد ترك حديثه منذ دهر، يعني رجل قديما قد بان أمره للناس وأعرضوا عنه وتركوه، ليس الآن، إنما هذا من زمان، مما يدل على أنه مشهور بالترك، ما يدل على أنه مشهور بالترك. وقد فرغ منه منذ دهر كذلك، خلاص يعني كأنه يقول انتهينا من موضوع هذا الرجل، أحد حده يشغلنا بكلامه ولا بنقله، لا يذكره لنا، قد فرغ منه منذ دهر. نعم، وقولهم قد فرغ الله تبارك وتعالى منهم، عندما ذكر جماعة وقال هؤلاء قد فرغ الله تبارك وتعالى منهم، أي أن الله قد أظهر أمرهم وعرف عند الناس، وما عاد حاجة إلى أن نشتغل فيهم أو نختلف في أمرهم، فأمرهم واضح، واضح في هذا الباب، باب الترك. نعم. وقولهم فلان سيء السيرة بمرة أو لم تكن سيرته محمودة، هذا طعن من قبل العدالة. نعم. والقول الأول أشد في الجرح ووجهه ظاهر، وكثيرا ما يطلقون ذلك على المبتدع، وكثيرا ما وكثيرا هذا كذلك عند أيضا. والقول الأول أشد في الجرح ووجهه ظاهر، وكثيرا ما يطلقون ذلك على المبتدعة أهل المقالات الشنيعة التي لا يتلفظ بها مسلم، أو على أهل الفسق والمعاصي كشرب الخمور وقضاة السوء وولاة الشر وأهل الغنى والخلاعة. فنسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا. وقد يقولون ذلك في الكذابين الذين يسألون الناس بدينهم وبكذبهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع الإجمال محل ذلك هنا. فلان سيء السيرة بمرة أو لم تكن سيرته محمودة، كما سمعتم أنهم يطلقون ذلك إما على المبتدع أهل المقالات الشنيعة التي لا يتلفظ بها مسلم، أو على أهل الفسوق والمعاصي كشراب الخمور وقضاة السوء وولاة الشر وأهل الغناء والخلاعة. وهذا كما سمعنا قبل هذا اتهام من قبل العدالة، ومعلوم أن الطعن في العدالة أشد من الطعن في الضبط. الطعن في العدالة أشد من الطعن في الضبط، فإن أهل المرتبة الخامسة والسادسة هم الذين طعن في عدالتهم، ومن قبل ذلك كان الكلام فيهم من قبل الحفظ، أو كان الكلام مجملا لم يظهر لنا أنه طعن من قبل العدالة. ومن طعن في عدالته سقط يعني بمرة، لا ينتفع به في شيء. نعم. أعوذ بالله من سوء السيرة. أعوذ بالله. نعم. قولهم رأس المال يا أخوان طالب العلم أن يكون حسن السيرة، أن يكون حسن السيرة، أن يكون مستقيما على الجادة، وأن يكون رجلا صالحا في نفسه وفي أهله وذويه وفي غيره. أما أن يكون الإنسان سيء السيرة والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. أعوذ بالله من شهادة السوء. وللأسف في هذا الزمان يعني من أجل أن تكون حسن السيرة لابد أن يشهد لك بشهادة، إذا أردت أن تعمل في أي وظيفة هات شهادة حسن السيرة وسلوك، يقول كذا أو حسن السيرة وسلوك. ومن يشهد لك قطع الصلاة، فإذا شهد لك قطع الصلاة والمارقون من الطريق السوي هذا يعني يزكيك، أما إن أشهد لك علماء أشهد لك فضلاء فهذا لا يعتمد عندهم أو لا يعمل به عندهم. هذا هو العياذ بالله يعني انقلاب وانتكاسة، هذه انتكاسة عندما يشهد من لا يشهد له بأنه عدل، من هو ساقط الشهادة ولا تقبل الشهادة لك إلا من هذا الباب، هذه فتنة وهذا ضلال والعياذ بالله. صلى الله أن يصلح أحوالنا أحوال المسلمين. نعم. وقولهم فلان استجير الله اضرب على حديثه، قاله ابن مهدي في إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء انتهى من المجروحين لابن حبان، يعني كان يقول أعوذ بالله منه، استجير الله أعوذ بالله منه، أعوذ بالله أعوذ بالله اضرب على حديثه عده. متروك بمرة هذا يعني، لكن ما ندري هذا للكذب أم لشيء آخر. نعم. وقولهم فلان قد تخلى الله منه أو برئ الله منه، واضح. نعم. ومن برئ الله منه فنالته السهام ونالته يعني يعني أثر فيه الطعن، أما إذا كان في ذمة الله فإنه لا يصيبه شيء. نعم. وقولهم فلان ذاهب أو ذهب علمه أو ذهب حديثه أو ضعيف ذاهب، قال شيخنا حفظه الله: فهذه الأقوال تدل على الجرح الشديد في الراوي أو في حديثه أو فيهما، لأن الراوي إذا كان من جملة المتروكين فإن علمه وحديثه يذهب فإن علمه أو حديثه يذهب ويضيع، سواء كان السبب في ذلك القدح في العدالة أو في الضبط. وإن كان الغالب في هذه الألفاظ الطعن من قبل الحفظ، فقد ذكر ذلك الدكتور نور الدين عتر في تعليقاته على مغني الذهبي، انظر ترجمة حميد بن الربيع الخزاز وترجمة علي بن الحسن، يقال ابن الحسين الرازي. وقد قال ابن المديني في روح ابن أسلم الباهلي: ذهب حديثه، فسره محمد بن عثمان بن أبي شيبة بقوله ضاع، انتهى من الميزان. وانظر الميزان وسبب ضياعه سوء حفظه كما يظهر من بقية كلام العلماء فيه، والله أعلم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح وقولهم فلان يشبه أن يكون ممن يضع الحديث، أي أنه متهم بالوضع، ونحوه لا يشبه حديثه حديث أهل الصدق. قاله ابن عدي في الحسن بن عبد الرحمن بن عباد بن الهيثم، وقد قال فيه: يسرق الحديث منكر عن الثقات، كما في الكامل. ونحوه قولهم فلان ليس يشبه حديثه حديث أهل الصدق، وقد قال ابن عدي في محمد بن إسحاق بن حرب اللؤلؤي: لا أرى حديثه يشبه حديث أهل الصدق. والرجل قال فيه جزرة: كذاب. وقال الخطيب: لم يكن يوثق به. انظر الميزان. قال شيخنا حفظه الله: فهذه الألفاظ بمفردها ليس فيها تصريح بأن الراوي يكذب، وقد يكون ذلك لفحش خطأه أو لتهمته بالكذب، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، سبق أن من جملة الألفاظ التي تدخل في هذه المرتبة الألفاظ التي تدل على أن الراوي متهم بالكذب أو متهم بالوضع ليست صريحة في ذلك، فمن هذا قول فلان يشبه أن يكون ممن يضع الحديث، هذا ليس فيه جزم بأنه يضع الحديث، ولكن لعلهم وقفوا على أحاديث باطلة ومنكرة من حديثه، واحتملوا أن العهدة عليه ولم يجزموا بذلك، فقالوا يشبه أن يكون ممن يضع الحديث، ونحو لا يشبه حديثه وحديث أهل الصدق. هذه الكلمة محتملة، ممكن يكون كذابا، ممكن يكون متروكا، ممكن يكون يروي عن يدلس ويروي عن المجاهيل والضعفاء، وهي في ظاهرها تدل على أنه متروك، لكن ليست بصريحة بأنه يكذب. هذا اللفظ يعني قولي لا يشبه حديث وحديث أهل الصدق، هذا قاله ابن عدي في الحسن ابن عبد الرحمن ابن عباد ابن الهيثم، وقال فيه: يسرق الحديث منكر عن الثقات. يسرق تكذيب صريح، منكر عن الثقات يأتي بأحاديث منكر عن الثقات، أي العهدة عليه فيها. ونحو قولهم فلان ليس يشبه حديثه وحديث أهل الصدق بالمعنى السابق أيضا. وقد قال ابن عدي ومحمد بن إسحاق ابن حرب اللؤلؤي: لا أرى حديثه يشبه حديث أهل الصدق، فيتهم بذلك. قال الرجل: طيب، والرجل قال فيه جزرة كذاب، جزرة صالح بن محمد قال فيه كذاب، وقال الخطيب: لم يكن يوثق به، نسأل الله العافية. فهذه الألفاظ فيها تصريح، ليس فيها تصريح واضح بأن الراوي كذاب، وإن كانت قد تستعمل في الكذابين، لكن لما كانت أيضا تستعمل في غير الكذاب فاحتمل أن يكون ذلك كذابا، احتمل أن يكون الرجل كذابا أو لا، فوضعت في مرتبة المتروك. تفضل. وقولهم فلان سخيف سفلة، نعم. أي ساقط. الصف رقة العقل. ثوب سخيف أي قليل الغزل. ورجل سخيف نزق خفيف. والنزق الطائش الذي سفها بعد حلم. انظر ترتيب القاموس. نعوذ بالله. رجل سخيف سفلة كما سمعنا من المعنى اللغوي أن السخيف أو السخف هو رقة العقل. وثوب سخيف أي قليل الغزل، يعني غزله غير محكم. فالرجل الذي يكون كذلك لا بد أنه يأتي بالطوام، وكونه سفلة يدل على أنه إما أنه فاسق ماجن، أو أنه ببدعته القبيحة يقول على الله وعلى الإسلام ما لا يخطر، يعني ما لا يتصوره عاقل. سخيف سفلة ساقط. السقوط هذا قد يكون لفحش البدعة، قد يكون للفسق والفجور، قد يكون للكذب أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام، محتمل. تفضل. وقولهم فلان لا يجوز الاحتجاج به أو لست أستجيز الرواية عنه، هذا يختلف عن كلمة فلان لا يحتج به. فلان لا يحتج به من عبارات الجرح الخفيفة التي مرت بنا، أما فلان لا يجوز الاحتجاج به هذا جرح شديد، هذا جرح شديد. أو لست أستجيز الرواية عنه هذا أيضا أشد. إذا كان لا يستجيز الرواية فالرواية درجة يعني عم، يعني نعم عم من الاحتجاج، فقد يروي عن الرجل ولا يحتج به. أما لا يستجيز أصلا الرواية عنه هذا أشد في الجرح. نعم. وقولهم فلان لا يجوز الاحتجاج به أو لست أستجيز الرواية عنه، واللفظ الثاني جاء في سؤالات السهمي للدار قطني، فقد قال السهمي سمعت الحسن بن علي بن عمرو يقول علي بن محمد بن مروان التمار كان يركب الأخبار. أعوذ بالله. التركيب هذا يعني يأتي بالمتون المنكرة الباطلة ويركب لها أسانيد مشهورة صحيحة، من أجل من نظر في الإسناد قال على المتن إنه صحيح لأن الإسناد ظاهره صحة، ولكن هذا من الفهم السيء عند الكذابين، لأن أهل الحديث لا ينظرون فقط إلى الإسناد، إنما ينظرون إلى الإسناد والمتن، حتى وإن كان الإسناد كالشمس وضوحا في ثقة رجاله إذا كان المتن فيه نكارة أعله. هذا يعني فقهاء المحدثين وعلماء العلل وفرسان هذا الميدان هم الذين يفهمون هذا الفهم، وليس هذا عاما، فكثير من المحدثين لا يدركون هذا، إنما ينظرون فقط في مجرد ظاهر الإسناد، فإذا كان ظاهر الإسناد صحيحا عندهم مشوا المتن الذي يعني روي بهذا الإسناد. فأولئك الكذابون نظروا إلى هؤلاء الجهلة من المحدثين الذين ينظرون إلى مجرد ظاهر الإسناد وركبوا لهم أسانيد مستقيمة أو صحيحة على متون منكرة، يريدون أن يمشوا هذا. هذا يعمله الكذابون ويعمله الزنادقة، هذا الأمر يقوم به الكذابون من أجل الإغراب، يعمل هذا الكذابون من أجل الإغراب على الناس والإتيان بشيء جديد ليس موجودا عند غيرهم، يقول لك أنا عندي هذا المتن بإسناد آخر ليس موجودا عند أحد، ويأتي قد ركب له إسنادا، فهذا للإغراب. أما الزنادقة يفعلون هذا للطعن في الدين والكيد بالدين وأهله، الله العفو والعافية. وقد يفعل هذا المغفلون الصالحون الذين هم أهل صلاح وتقى، لكنهم هم مغفلون، فتختلط عليهم أسانيد ومتون فيركب هذا على هذا. بل قد يفعل هذا الثقات، بل قد يفعل هذا الثقات عن سهو ويعني عن غير عمد، كأن يقرأ أحدهم في كتاب فينتقل بصره فيقرأ إسنادا ثم ينتقل بصره إلى متن الإسناد الآخر، إلى متن الإسناد الآخر، فبهذا يحكي الإسناد ثم يحكي متنا له إسناد آخر، ويسقط عليه متن الإسناد الأول عندما ينظر في يعني أصل الكتاب أو نحو ذلك. إذن هذا التركيب قد يكون عمدا وقد يكون عن غير عمد، لكن الذي لا يتعمد لا يقال فيه يركب، الذي يأتي ذلك منه عن وهم وعن سوء حفظ أو عن انتقال بصر ما يقال فيه يركب، إنما التركيب هذا ما يكون إلا عن عمد، وهذا إما أن يكون من الزنادقة وإما أن يكون من الكذابين. ومهم جدا أن نعرف المقاصد، الكذاب قصده الإغراب، قصده الإغراب أن يأتي بشيء جديد من أجل أن يلفت أنظار المحدثين إليه ليرحلوا إليه ليأخذوا هذا الحديث الغريب الفائدة الذي ليس يعرف إلا عنده. إن هذا المتن مشهور لكن بأسانيد أخرى, هذا المتن مشهور لكن بأسانيد أخرى, وهذا أتى بإسناد آخر. وأما الزنادقة يريدون به كيد, نسأل الله العفو والعافية. الله إن الله سبحانه وتعالى يدافع عن هذا الدين, إن نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون. يدافع الله عن هذا الدين, وقد دافع الله عن هذا الدين بأهل الحديث سلفا وخلفا. أهل الحديث هم الذين بينوا هذه الأشياء, وهم وإن لم يبينوا كل شيء إلا أنهم وضعوا قواعد, أو من خلال صنيعهم استنبطت قواعد. هذه القواعد تعرف بها بقية الأشياء. يأتي الخلف من المحدثين ويأتي يعني طلبة الحديث الذين هم أتباع المحدثين الأوائل يسلكون سبيلهم فيطبقون قواعدهم ويحكمون صنيعهم على الروايات كما فعل أسلافهم, وعند ذاك يعرفون الصحيح والسقيم ويعرفون الغث والسمين. والحمد لله الذي جعل هذه الطائفة طائفة ظاهرة, كما يقول شيخ الإسلام أن الطائفة الظاهرة إما أن تكون ظاهرة بالسيف والسنان, وإما أن تكون ظاهرة بالحجة والبيان. فإذا كانت ظاهرة بالسيف والسنان فهذا فرع أيضا عن ظهورها في الحجة والبيان, فتقوم بالأمر كله. وإن كانت ليس عندها قوة ولا سنان ولا يعني قوة يعني حسية, فبقي القوة المعنوية أن حجتها أظهر من الحجج الأخرى. الحمد لله, نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذه الطائفة المباركة, وأن يرزقنا وإياكم هديهم وسمتهم وحالهم في الظاهر والباطن. نعم. فقد قال السهمي: سمعت الحسن بن علي بن عمرو يقول: علي بن محمد بن مروان التمار كان يركب الأخبار, ولست أستجيز الرواية عنه. قال شيخنا حفظه الله: وعلم أن قولهم فلان لا يجوز الاحتجاج به أشد في الجرح من قولهم فلان لا يحتج به. ومن أكثر من وقفت على استعماله لهذا اللفظ هو الإمام ابن حبان, رحمه الله في كتابه المجروحين, لأنه كثيرا ما يقول ذلك في الراوي الذي فحش خطأه والمتهم بسرقة الحديث والكذب في الروايات. انظر ترجمة أحمد بن عيسى الخشابي التنيسي, ترجمة حفص بن عمر المدني, ترجمة سعيد بن سنان الكندي, ترجمة سعيد بن ميسرة البكري. وإن كان يقول لا يجوز الاحتجاج بفلان إذا انفرد في بعض المواضع على من يصلح في الشواهد والمتابعات. ولهذا مزيد تفصيل عند الكلام على كتب الجرح والتعديل إن شاء الله. فلان لا يجوز الاحتجاج به كما سمعتم جرح شديد. ابن حبان يكثر من استعمال هذا اللفظ على المتهمين والمتروكين, وإن كان أحيانا يقول فلان لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد, ويشير بذلك إلى أنه إذا توبع فإنه يجوز الاحتجاج به. وكما سمعتم كلمة لا يجوز الاحتجاج به أشد في الجرح من لا يحتج به, ولا يجوز الاحتجاج به أخف في الجرح من لا تجوز الرواية عنه, فإن نفي الرواية نفي للاحتجاج. وأما نفي الاحتجاج ليس فيه نفي للرواية, فقد ينفى الاحتجاج بالرجل لكن لا تنفى الرواية عنه, يروى عنه وإن كان لا يحتج به. فنفي الأعم يشمل نفي الأخص, ونفي الأخص لا يلزم نفي الأعم. ولذلك كلما كانت عبارة التجريح أعم كلما كانت أقوى مدحا أو قدحا كما مر بنا, كلما كانت عبارة الجرح أو التعديل أعم كلما كانت أقوى مدحا أو قدحا. تفضل. وقد جاء في الميزان للحافظ الذهبي ترجمة علي بن محمد بن عيسى الخياط, قال الذهبي وهاه بن ماكولا واتهمه بن يونس وقال لا يجوز الاحتجاج به. هذا إشارة إلى أن كلمة لا يجوز الاحتجاج به اتهام وجرح شديد. الذهبي قال في الخياط هذا وهاه بن ماكولا واتهمه ابن يونس فقال لا يجوز الاحتجاج به, هذه إشارة إلى أن كلمة لا يجوز الاحتجاج به اتهام. نعم. وذكر ذلك برهان الدين الحلبي في كتابه الكشف الحثيث, استظهر أنه اتهمه بالكذب لا بالوضع. معلوم أن هناك فرقا بين الكذب والوضع، فالكذاب لا، الكذاب الذي ليس بوضع لم يضع متنا ولا إسنادا، ما أتى بشيء هو من عند نفسه، ولكنه يأتي إلى حديث الناس ويدعيها لنفسه، فيدعي لقاء من لم يلقى وسماع من لم يسمع. أما الوضع فإنه يفتر ويختلق ويولد وينتج الأخبار من عند نفسه. فالوضاع يعني كذاب وزيادة، فإنه يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما افتره هو. أما الكذاب فقد يروي الحديث الصحيح، قد يروي الحديث المتفق عليه، قد يروي الحديث المشهور، كل ما في الأمر أنه ادعى سماعه ولم يسمعه. أما الوضاع لا يأتي بحديث صحيح أبدا، لا يأتي إلا بالكلام الباطل، لأن الوضع لا يكون أبدا صحيحا. نعم. قال شيخنا حفظه الله: فتأمل كيف ترجم الذهبي لقول ابن يونس، وهذا يدل على أن هذا بالفاء، فهذا يدل على أن اللفظ يدل على شدة الجرح، فهذا يدل على أن اللفظ يدل على شدة الجرح، ومعناه حينئذ أنه لا يجوز الاحتجاج به ولا الاستشهاد به، لأن الذي يستشهد به لأن الراوي الذي يستشهد به فيه أصل الاحتجاج به، هذا ما ظهر لي والله أعلم. قلت فيه أصل الاحتجاج به بخلاف من لا يستشهد به أصلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل وفي ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح، وقولهم فلان لم يكن له عندي قيمة، أي متروك الحديث. وهذا اللفظ يحتمل أن يكون مثل قولهم لا يساوي شيئا، وقد قال ابن مهدي في عمر بن هارون البلخي لم يكن له عندي قيمة، وقال مرة حدثني بأحاديث فلما قدم مرة أخرى حدث بها عن إسماعيل بن عياش عن أولئك فتركت حديثه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، قول الإمام من الأئمة في أحد الرواه فلان لم يكن له عندي قيمة، لا شك أن هذا راجع إلى حال هذا الراوي في هذه الرواية أو في مجموع رواياته، ويظهر أن هذا حكم عام على مجموع رواياته، والمقصود بذلك الطعن في الراوي إما من قبل حفظه وإما من قبل عدالته. أما لم يكن له عندي قيمة لضعف نسبه أو لقلة ماله أو نحو ذلك من الأسباب التي عرف عند كثير من الناس أنهم يتمادحون أو يذم بعضهم بعضا بسببها، هذا بعيد كل البعد عن أئمة الحديث، إنما هم ينظرون للراوي من جهة العدالة والضبط. فإذا لم يكن له عنده قيمة إذن هو بمنزلة المتروك وبمنزلة من لا يلتفت إلى شيء من رواياته، وهذا أيضا من المحتمل أن يكون بمعنى لا يساوي شيئا، ولا يساوي شيئا مرت معنى من ألفاظ هذه الكلمة، مرت من عبارات المرتبة الرابعة، والأمر في ذلك سهل. ابن مهدي يقول في عمر ابن هارون البلخي لم يكن له عندي قيمة، وما قال مرة حدثني بأحاديث فلما قدم مرة أخرى حدث بها عن إسماعيل بن عياش عن أولئك فتركت حديثه، وهذا محمول على أنه حدثه بأحاديث عن عدد من المشايخ على سبيل التحديث واللقاء والسماع، أن يقول حدثني فلان، سمعت فلانا، سألت فلانا، ثم جاء مرة أخرى فحدث عن إسماعيل بن عياش عن هؤلاء الذين نسب إليهم أو عاد إليهم هذه الرواية من قبل. فهذا يدل على أن هذا الرجل عندما حدث بهذه الأحاديث المرة الأولى وصرح بأنه سمعها من هؤلاء المشايخ يدل على أنه كان يكذب، يدل على أنه كان يكذب، ما كان صادقا. وإلا لو أنه دلس لو أنه دلس ثم بين الواسطة في هذا الموضع وأن إسماعيل بن عياش هو الذي حدثه عن هؤلاء لما استحق أن يقول فيه ابن مهدي لم يكن له عندي قيمة. هذه الكلمة تدل على أن ابن مهدي رأى منه أمرا مريبا ورأى منه أمرا سيئا وأمرا مكروها جعله يقول في هذه الكلمة. وفي هذا يعني وهكذا كان الكذابون يعرفهم الأئمة بمثل هذا، يعرفهم الأئمة بعدة أمور، منها هذا الشيء يحدث بالحديث على وجه ثم يلقاه مرة أخرى فيرى يحدث به على وجه آخر، على وجه مريب ليس على وجه كان فيه تدليس أو أن الرجل صادق لكنه حصلت له غفلة فوهم في هذا الحديث. لا، لا شك أن هذا يدل على أنهم يعني يرون منهم ما يجعلهم يتكلمون فيهم بهذا الكلام الشديد. نعم. وقولهم فلان لم يقنع الناس بحديثه أي لم يثقوا بحديثه. نعم، فلان لم يقنع الناس بحديثه، ظاهر الكلمة أنها لطيفة في الجرح، ظاهرها لطيف في الجرح وحقيقتها أنها شديدة. يعني لم يقنع الناس بحديثه وكأنه يقول لم يكتف الناس بحديثه ولكن نظروا إلى غيره معه، وكأنه من جملة الضعفاء الذين ينظر هل لهم من يعني يشد من أزرهم ويتابعهم أم لا. ولكن الحقيقة أنه لم يقنع الناس بحديثه أي لم يثق الناس بحديثه، ولذلك يمر بنا فلان غير مقنع غير ثقة، وغير ثقة جرح شديد ليس يعني جرحا لينا. فقوله لم يقنع الناس بحديثه أي لم يثقوا به، لم يثقوا بحديثه ولم يلتفتوا إليه لأنه غير موثوق به. وإن كانت الكلمة في ذاتها قد تفهم على أن الرجل فيه ضعف يسير أو فيه ضعف لا يسقطه عن درجة القبول في الجملة، القبول في الجملة ولو على سبيل الاستشهاد به. نعم. الشيخ هل كانوا من أول إذا وجدوا ضعيفا يذهبوا يبحثوا عن ضعيف آخر مثل ما الآن مثلا في الكتب ليقووا بها الحديث؟ نعم، هم يعني سئل بعض الأئمة عن هذا، ليش تكتبون حديث الضعفاء؟ فقال نستدل به كما قال أحمد بن الأيعة أو نعتبر به. فكان من عادة أهل العلم أن الرجل إذا كان فيه ضعف يلتمسون هل له ما يقويه أم لا، كما ذكر أيضا الذهلي رحمه الله في صالح بن أبي الأخضر عفوا أو في ابن أخي الزهري، الذهلي ذكر هذا في ابن أخي الزهري ونقل هذا النص عنه العقيلي في كتاب الضعفاء. فنعم كان العلماء يرون يعني يعرفون مراتب الضعف، الضعف الشديد لا يلتفت إليه، الضعف الخفيف يأخذونه، يكتب حديثه للاعتبار للاستدلال، يكتب حديثه يعني للنظر فيه. نعم. قولهم فلان لم يقنع الناس بحديثه أي لم يثقوا بحديثه، وسيأتي تفصيل لهذا إن شاء الله تعالى. وهذا القول قاله الجوزجاني في عمر بن هارون البلقي، انظر أحوال الرجال. الرجل قال فيه النسائي متروك، نخسه ابن المبارك نخسة فذهب حديثه. وقال إن عمر بن هارون فقال إن عمر بن هارون يروي عن جعفر بن محمد وقد قدمت قبل قدومه وكان قد توفي جعفر بن محمد، انظر الكامل. يعني معنى ذلك أن ابن المبارك يعرف أن هذا البلقي عمر بن هارون ما لقي جعفر بن محمد، وقال أنا قدمت إلى جعفر بن محمد أو البلدة التي فيها جعفر بن محمد قبل أن يقدم إليها هذا البلقي، وكان جعفر قد مات. فمن أين للبلقي أنه يعني لقيه ويحدث عنه؟ قد يقول قائل وهل ابن المبارك قد أحاط بعلم جعفر بن محمد وهارون البلقي أحاط تجعله يقول إنهما لم يلتقيا؟ قد يقول قائل لعل البلقي لم يلقى ابن يعني جعفر بن محمد في بلده، ولكن لقيه في بلدة أخرى، لقيه في موسم الحج أو في غير ذلك، فلماذا يقول في ابن مبارك هذه الكلمة؟ إذن كلام مبارك لا يدل على الجرح. قد يقول قائل هذا، أقول هذا الكلام وإن كان من ناحية العقلية يعني له وجه، لكن ما يقال هذا في مثل البلقي، لأن ابن مبارك يرى أن هذا الرجل قد اشتهر أمره في الكذب أو اشتهر أمره في الترك، فما مثله يعتبر له بهذه الأعذار. لكن لو قال مثلا هذه الكلمة ابن المبارك في رجل قد وثقه جماعة من الأئمة وشهدوا له بالصدق وشهدوا له بالطلب والتحري، في مثل هذه الحالة من الممكن أن يقال لكلام ابن المبارك ليس أو لا يلزم منه تهمة عمر بن هارون البلخي. قد يقول قائل هذا، لكن نقول هذا في من؟ في من ثبت توثيقه وشعر أمره بالصدق والأمانة. أما من تواترت الكلمة على اتهامه ثم نأتي ونقول إن كلمة ابن المبارك لا تدل على ذلك، الرجل فيه كلام لغير ابن المبارك، ومعلوم سلفا أن كلام الأئمة يعضد بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. الأصل أننا يعني لا نضرب كلام الأئمة بعضه ببعض، ولكن نفهم كلام الأئمة من خلال يعني ما هو واضح من كلام بعضهم. فهذا الكلام وإن كان له من ناحية العقلية أو من ناحية الواقعية كلام له شيء من الاعتبار والوجاهة، لكن ليس في مثل هذه الحالة يعتذر بهذا الأعذار، إنما يعتذر بهذه الأعذار في من ثبتت ثقته واشتهر أمره بالصدق والأمانة في الرواية. قد يقول قائل ولماذا نحن بهذه الصورة نفرق؟ لماذا نفرق في الرواة؟ واحد نلتمس له العذر وآخر لا نلتمس له العذر. نقول هذا ليس بعجب وليس بغريب، الناس ليسوا سواء، ولا شك أن الذي عرف بالصدق والأمانة هو أولى بأن يعتذر له وأولى بأن يلتمس المخارج لكلام الأئمة فيه. لماذا؟ لأن عندنا كلاما آخر لأئمة آخرين بتوثيقه وإثبات صدقه وأمانته، فلما جاء كلام يحتمل أن يعارض ما قد تقرر في حق هذا الرجل، في مثل هذه الحالة يليق بنا أن نجمع بين كلام الأئمة، بدل أن نقول هذا على وجه التعارض والتضارب، لا، نجمع بين كلام الأئمة. أما الذي لم يعني يحظى بهذه التزكيات من غير ابن المبارك مثلا، فلا يرد كلام ابن المبارك بمجرد الاحتمال، لأن ابن المبارك قال هذا قاصدا طعن فيه، وابن المبارك يعي كما نحن نعي هذا الشيء، يعي أن الرجل من المحتمل أنه لقي هذا يعني لقي هذا الشيخ في مكان آخر أو في فرصة لم ينتبه لها ابن المبارك، لا سيما وابن المبارك كان يغيب يعني عن الساحة العلمية نحو سنة كاملة، سنة بعد سنة، سنة يذهب للصغور يرابط في الجهاد وسنة يتفرغ للعلم والحج. إذن محتمل في هذه السنة أن هذا الرجل قد لقي شيخه وابن المبارك ما أدرك. لكن متى نقول هذا؟ نقول إذا كان هناك من وثق البلخي توثيقا رفيعا من جهة الصدق والأمانة، وأما والعلماء يقولون بقول ابن المبارك وبعبارات أخرى، فهذا كلام لا يكون له وجه. إيه نعم. وقولهم فلان اتهم في اللقاء، أي أنه حدث عن أقوام لم يلقهم وادعى السماع من مشايخ لم يدركهم، وهذا على سبيل التهمة للتصريح بكذبه. على كل التهمة في اللقاء معلوم أن الراوي يتكلم فيه من جهتين، جهة الضبط وجهة العدالة. الكلام هنا التهمة في اللقاء هذا تخص العدالة، يعني اتهم في دعواه وفي زعمه لقاء بعض الشيوخ، والحق أنه لم يلقه، أو يعني هنالك قرائن تدل على أنه لم يلقه. وإن لم يجزم القائل بهذه الكلمة، وإن لم يجزم قائل هذه الكلمة بكون الراوي كذابا، لكن فيها اتهام له من جهة عدالته، وأنه ادعى لقاء من لم يلقى وسمع ما لم يسمع، وهذا طعن لا شك جرح شديد. ومن الممكن أن العالم من العلماء يقول فلان اتهم في اللقاء ويكون قاصدا بذلك التصريح بالكذب، لكن الكلمة في ذاتها ليست صريحة، لكن قد يكون من خلال ما تقرأ كلام الأئمة في هذا الراوي، وربما من خلال ما تصرف على كلمات أخرى للإمام نفسه في هذا الراوي، يظهر لك أنه يصرح بأنه كذاب، ليس فقط مجرد الاتهام، لكن الكلمة هنا في ذاتها لا تدل على ذلك. وعلى ذلك أدخلتها في هذه المرتبة الخامسة التي تجمع الكذابين في حديث الناس والفساق والمتهمين بالكذب في الحديث النبوي والذين فحش تخليطهم من جهة الضبط والحفظ. نعم. وقولهم فلان لم تكن له أصول يعول عليها أو ما رأيت له أصلا يفرح به. نعم. قال شيخنا حفظه الله: اعلم أن عادة أهل الصدق والتحري أنهم إذا سمعوا حديثا كتبوه في أصولهم، فإذا خولفوا في حديث وطلب منهم الأصل أخرجوا أصولهم وفيها سماعهم الصحيح بخط الثقات، فيها سماعهم الصحيح بخطهم أو بخط الثقات وباعتماد الشيخ الذي سمع منه هذا الحديث بخطهم. فيها سماعهم الصحيح بخطهم أو بخط الثقات أو باعتماد الشيخ الذي سمع منه هذا الحديث أو هذا الجزء. أما أهل التخليط والسرقة فإنهم يحكون سماع الناس ويلحقون سماعهم بخط طري، أو يكتبون أصلا جديدا ويسربونه بالتراب أو بالزيت، أو يدهنونه بالزيت، يدهنونه أو يدهنونه بالزيت أو يدخنونه بالدخان حتى يظهر أنه قديم عتيق. فمثل هذه الأصول إذا طلبت منهم عند روايتهم المناكير فإنه لا يفرح بها إذا أبرزوها، والله أعلم. يعني قول العالم فلان ما رأيت له أصلا يعول عليه أو يفرح به، هذه إشارة إلى الاتهام في صدق هذا الرجل، إشارة الاتهام في صدقه، ليست إشارة إلى الاتهام في ضبطه وأنه لم يكن يحفظ ولكن أصله كان يعني لا يضبطه لا يحفظه كما هو معروف في ضبط الكتاب أو ضبط، نعم في ضبط الكتاب. لا، هو يريد أن يقول ليس له أصل يفرح به، هو له أصول لكن هذه الأصول لا يفرح بها، هو له أصول. والكذابون عندما عرفوا أن الأئمة يشددون في أمر الأصول، وما شدد الأئمة في أمر الأصول إلا لما عرفوا حال الكذابين، الكذابون لهم حيل يفعلونها، فشدد عليهم الأئمة فطلبوا منهم الأصول. من اتهم أو شك أو ارتاب الإمام منه في رواية من الروايات قال اخرج الأصل، شوفه حق أصلك الذي كتبت في هذا الحديث. وجرت العادة أن الطلبة إذا جاءوا عند شيخ من الشيوخ سمعوا منه جزءا ما أو بعض الأحاديث فإنهم يكتبونها، ثم يكتبون سماعاتهم في نهاية هذا الجزء: أنا سمعت هذه الأحاديث من شيخ الفلاني في يوم كذا أو من فترة ما بين كذا إلى كذا في مدينة كذا في حضور فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يذكرون أسماء هؤلاء الذين حضروا معهم هذا الشيء، وسواء كتبوا هذا بخطهم أو كتبه لهم الثقات وعرف أن هذا خط ثقة، أن هذا حضر المجلس الفلاني أو الجزء الفلاني أو إلى غير ذلك من المدة التي جلسها، وبعد ذلك الشيخ يوقع على هذا السماع، يوقع على هذا السماع. فلو فرضنا أن رجلا اضطرب عليه حفظ الحديث يرجع إلى أصله فيتأكد منه ويتثبت من هذا الذي ارتاب فيه. كذلك أيضا إذا خولف من زملائه أو من طلابه أو من إمام سمعه في المجلس وعرف أن هذه الرواية رواية منكرة، فقال له: يا شيخ هذا الحديث ليس من حديثك إنما هو من حديث فلان، فقال: لا لي إنه من حديث. فهذا الأصل، انظره ارجع إلى الأصل. فيعني الأئمة شددوا في مسألة الأصول أولا لأن الحفظ قوال، وأن الرجوع إلى الكتب أضبط لصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يدخل فيه ما ليس منه. ثانيا، لما حصل تجاحد بين الرواة وبين الأئمة أو بين الرواة البين، فكانت الأصول حكما بينهم، يحصل تجاحظ، هذا ليس من حديثك يقول لا من حديثي، هذا كذا يقول لا كذا، فهنا لابد أن يرجعوا إلى فيصل، لابد أن يرجعوا إلى فصل. أحيانا يكون هذا الحديث مثلا حديث شيخ من الشيوخ مثلا في شرق الدنيا وهم في غربها، يعني يروح يقول خلاص بنروح نشوف الشيخ، قد يكون هذا الشيخ قد مات وتلاميذه انتشروا في البلدان، وما يسهل على الناظر أن يقف بسهولة على صدق أو كذب أو صحة أو خطأ هذه الرواية، فكان لابد من الأصول، فأهل الصدق يخرجون أصولا صحيحة، أهل الصدق إذا طلب منهم هذا الأصل يخرج أصلا صحيحا، هذا الأصل لا ترى فيه يعني حكا ولا ترى فيه إدخالا ولا ترى فيه كذب، وإن أدخل قد يعني الرجل من أهل الصدق يدخل كلمة بين سطرين لكن يظهر عليها أنها كلمة حق، وأن هذه بنفس المداد وبنفس الوقت وبنفس يعني في الوقت نفسه والمداد نفسه والخط نفسه الكاتب نفسه قرائن، يعني ما كل من يضرب في أصله هذا دل على كذبه، لا، احنا مر بنا أن هناك من الأئمة الذين هم غاية في الصدق كانوا يضربون على يعني سطور وعلى أحاديث في كتبه، ليس كل من ضرب في شيء من كتابه كان كذابا، وليس كل من أدخل يعني بين سطرين أو كلمة أو أكثر أدخل كلمة أو أكثر بين سطرين كان كذابا، لا، الأئمة لهم نظرة في هذا الشيء، ولا زالت المخطوطات موجودة اليوم، لما تقرأ في كتب الأئمة تجد إدخالات كثيرة، بل تجد الحواشي تجد أحيانا حتى تصير المبيضة مسودة من جديد من كثرة الإدخالات والإسحاقات، إلا أن العلماء لهم نظرة، فإذا طلب من أهل التخليط ومن أهل الكذب والريب أصولهم طلبت أصولهم منهم أخرجوا أصولا لا يطرح بها، ترى ما كان بخط ثري جديد، ترى الحق، ترى كيف أدخل يعني اسمه بين الطبقات، يعني الأئمة لهم يعني في هذا حساسية أو شفافية في إدراك هذا الأمر، فمن هنا يقولون فلان ليس له أصل يعول عليه، يدعي سماعه، فإذا طلبنا منه الأصول ما نجد في أصوله ما يدل على صدق فيما يقول، ويدعي سماعات، فإذا طلبنا منه الأصول أخرج أشياء لا يصرح بها، أخرج أشياء مثلها تدينه لا تبرئه ولا تمدحه بل تدينه وتتهمه، هذا هو المراد بقولهم فلان يعني ليس له أصول يعول عليها أو ليس له أصول يفرح بها، فلان لم تكن له أصول يعول عليها أو ما رأيت له أصلا يفرح به، وكما ذكرت أنا هنا بعض هؤلاء أهل التخليط والسرقة يحكون سماع الناس يعني ويلحقون سماعهم بخط طري أو يكتبون أصلا جديدا ويتربونه بالتراب حتى يظهروا أنه هذا أصل عتيق قديم من أيام المشايخ الأوائل، أو يدهنونه بالزيت ثم يدخلونه بالدخان فيطلع أصفر يعني عتيقا خلاف أن يكون من الأوراق الجديدة البيضاء أو غير ذلك حتى يظهر أنه قديم عتيق، فمثل هذه الأصول إذا طلبت منهم عند روايتهم المناكير فإنه لا يفرح بها إذا أبرزوها والله أعلم. طيب عند هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح، ومن ذلك أن ابن المديني سئل عن أبي هدبة إبراهيم بن هدبة أكان يصدق، فقال من أين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، قول ابن المديني رحمه الله بعد أن سئل عن إبراهيم ابن هدبة أكان يصدق فقال من أين، فيه إشارة إلى أنه يستبعد أن يكون هذا الرجل صدوقا، يستبعد أن يكون صدوقا. لكن الآن هل هذا تصريح بكونه كذابا، أم أن هذا فيه إشارة إلى أنه كان كذابا؟ إذا كان هذا تصريحا بأنه كذاب فمرتبته المرتبة السادسة التي تأتي إن شاء الله. إيش الذي يظهر لكم في هذا؟ إيش يظهر لكم، هذا تصريح أم فيه إشارة؟ إذن يعني ترددكم هذا دليل على أنه في هذه المرتبة. يقوم مقام التصريح أو تصريح؟ هل هذا فقوله كان كذابا؟ يعني أخذناها بمقدمات ونتائج، يعني ما إيش ممكن هذا يحول هناك أيضا، يحول إلى السادسة. نعم. وقولهم كان فلان طفيليا جاء في تاريخ جرجان لحمزة بن يوسف السهمي، ترجمة زكريا بن مندور، قال ابن معين ليس بشيء فروجع مرارا فقال ليس بشيء وكان طفيليا. فقال أبو حفص السهمي والطفيلي الذي لا يبالي من أين كان مطعمه ومن كانت هذه صورته في المطعم خفت ألا يكون أو خفت ألا يكون مأمونا في العلم. نعم، الرجل إذا كان لا يستأمن على لقمة زاد فكيف يستأمن على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فإذا كان ليس أمينا في مطعمه ومشربه، ورجل مجازف غير مبال من أين يأكل أو من حلال أو من حرام، فكيف يطمئن إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام معه وأن عليه كيف؟ فقال والطفيل الذي لا يبالي من أين كان مطعمه ومن كانت هذه صورته في المطعم خفت ألا يكون مأمونا في العلم. نعم. وقولهم فلان متهم بالكذب في لهجته أي في لسانه كما في لسان العرب. هذا يعني في حديث الناس ليس في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. متهم بالكذب في لهجته أي في حديث الناس، يكذب يقول كلاما بخلاف الحقيقة لكنه لم يجرب عليه هذا في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو فاسق وليس بكذاب في الحديث النبوي. لكن الفاسق متروك لأنه من شروط الرواية أن يكون الراوي عدلا، والعدالة ضد الفسق، فمن كان فاسقا فهو ليس بعدل. نعم. ونحوه فلان يكذب في كلام الناس أو يكذب في غير الرواية. أيضا كلمة يكذب في غير الرواية بمعنى يكذب في كلام الناس. نعم. ونحو ذلك رمي الراوي بالمفسقات والكبائر كقتل النفوس وشرب الخمور وقذف المحصنات وظلم النفس الواقع من الولاة والعمال وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك والعياذ بالله، وغير ذلك من الكبائر نسأل الله السلامة. قد مر بنا أن هذه المرتبة تجمع من كان فاسقا بشهوة، كذلك أيضا من كان متهما في الحديث النبوي، ومن كان من الغلاة في الشبهة، أيضا هذه المرتبة تجمع هذه الأصناف، الفاسق بشهوته ويعني الداعي إلى الشبهة إلى البدعة أو المفسق بسبب شبهته، كذلك المتهم في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقولهم فلان استقر الإجماع على وهنه. قاله الذهبي في الواقد انظر الميزان، أي أنه مجمع على وهنه وتركه. نعم، ولا شك أن الإجماع إذا استقر على وهن رجل ليس كما يكون كمن يكون الراجح فيه أنه واهن أو الراجح فيه أنه ضعيف جدا أو متروك، لأن إذا اتفقت كلمة الأئمة على قول فهذا أعظم ممن اختلف فيه وإن كان الراجح أنه واهن. نعم. قولهم أتى فلان بخبر باطل فاتهم به. أتى بخبر باطل فاتهم به، يعني هو السبب فيه، ما في الإسناد غيره من يحتمل هذه النكارة أو هذا البطلان، هو السبب. وكلمة باطل كلمة شديدة، أشد من المنكر، أشد من المنكر وأشد من الضعيف، فهذا يدل على أنه هو سبب في ذلك. قد يكون هذا لفحش تقليطه، ولا شك أن هذا هو المقصود في هذه المرتبة. إذا علمنا أن السبب في هذا الخبر الباطل أن هذا الرجل وقع فيه عن وهم وكان سيء وكان فاحش التخليط، هذه مرتبته. أما إن وقع فيه عن عمد إذن هو كذاب، يكون في المرتبة السادسة، ما يكون من أهل هذه المرتبة. نعم. وقولهم أتى فلان بخبر باطل فاتهم به، هذا يدل على أن العهدة عليه وأنه هو السبب فيه، وهذا أمر نسبي، فينظر إلى هذا الحديث مع جملة حديث الراوي، فإن كثر ذلك في حديثه وغلب عليه كان متروكا، وإلا فهذا اللفظ يدل على أن هذا الحديث متروك لا يستشهد به. واللفظ قاله الذهبي في محمد بن مسلمة الواسطي كما في الميزان. نحن لو نظرنا إلى أسباب النكارة أو الروايات الباطلة التي توجد في أحاديث بعض الرواة نجدها تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون عن عمد من الراوي، ومنها ما يكون عن وهم من الراوي. فما كان عن عمد أيضا ينقسم إلى قسمين، قسم يكون كذابا والثاني قسم يكون مدلسا، فإنه بتدليسه أسقط من هو سبب في هذه النكارة، الضعيف أو المتروك أو المجهول، فلما لم نجد من يتحمل هذه العهدة ألصقت به. فالعمد إما أن يكون عن كذب، وإما أن يكون تعمد الكذب أو التدليس يرحمك الله. هنا في هذا الموضع الذي نحن فيه يستبعد أن يكون المراد التدليس، أتى بخبر باطل فاتهم به، يستبعد أن يكون هذا الرجل ثقة ولكنه مدلس، أمر مستبعد أن يكون المقصود هنا ثقة لكنه مدلس. ولكن إما أن يكون عن عمد فيكون كذابا، وإما أن يكون عن وهم. فإذا كان عن وهم في تفصيل، إذا كان عن وهم في تفصيل، فإما أن يكثر ذلك في حديثه وإما أن يقل. فإن كثر ذلك في حديثه ترك، وإن قل ذلك في حديثه أيضا فلنا نظرتان، نظرة للحديث ونظرة للراوي. أما الحديث طالما أن علمنا أنه باطل أو منكر أو شاذ أو نحو ذلك فهذا لا يستشهد به حديث بعينه. أما الراوي فطالما أن هذا الشيء لم يكثر في حديثه ولم يفحش فنحن لا نتركه، ولكن نجعله في قسم الشواهد والمتابعات. نعم. كيف صنع لهم مسلم؟ وفيما يظهر أنه لا اختلاف إلا يعني في استعمال العبارة وتوسع فيها، وأن من قال كثر الوهم في حديثه ورد حديثه لهذه الكثرة فهو يعني بذلك غلبت هذا عليه وظهور هذا في حديثه، أو أنك تعني أن الغلبة ما يزيد عن أكثر من نصف أو ما تقول هذا جيد. فالظاهر يكون فقط يكون فيه توسع في العبارة، وإلا معلوم كثرة هذه ضبطها وقدرها أمر لا ينضبط لنا، لكن إذا ظهر هذا في حديث الرجل وبان لنا منه أن هذا الرجل ليس بصاحب ضبط، ففي هذه الحالة نقول غلب عليه الوهم أو الوهم أو كثر على الوهم في حديثه، يعني يستعمل هذا وهذا بمعنى. أو أنت وقفت على من يفرق بينهما، في فرق بين كثرة وغلبة. طيب أعطيني هذا الموضع آخر من شرح العلل. تفضل. وقولهم فلان أحاديث مناكير بأسانيد واضحة، وهذا معناه أنه هو أولى من يحمل عليه فيه، بل هو الذي يحمل عليه من رجال السند. أيضا فلان أحاديث مناكير بأسانيد واضحة، مثل ما مر هنا أتى بخبر بطل فاتهم به. أسانيد واضحة يعني رجال هذه الأسانيد مشاهير ومعروفون بالأمانة والضبط وغير ذلك، فمثلهم لا يحتمل هذه المناكير. فإذا كانت أسانيده أحاديث مناكير بأسانيد واضحة إذن هو السبب، مثل أتى بخبر باطل فاتهم به، وهذا معناه. تفضل. وهذا معناه أنه هو أولى من يحمل عليه فيه، بل هو الذي يحمل عليه من رجال السند. والذي يأتي بأحاديث مناكير عن الثقات إما أن يكون مدلسا، وإما أن يكون مغفلا شديد الغفلة، وإما أن يكون سارقا أو وضاعا. فإن كان مدلسا فينظر إلى ذلك في جملة حديثه، فإن غلبت المناكير على حديثه ضعف لكثرة تدليسه، وإن كان مغفلا شديد الغفلة فمحله هذه المرتبة، وإن كان سارقا أو كذابا أو وضاعا فمحله في السادسة. إيه، لكن عندما نحن لا يظهر لنا هذا ولا ذاك فهذا مكانه، هذا مكانه. إذا لم يظهر لنا أنه ثقة المدلس أو أنه كذاب وضاع فهذا مكانه أنه صاحب أوهام أو أنه متهم بهذه الأحاديث. نعم. ونحو هذا قولهم يأتي عن الثقات بالمعضلات، أو له بواطيل، أو له بواطيل عن الثقات. انظر ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن غزوان من لسان الميزان. كل هذا بمعنى أحاديث مناكير بأسانيد واضحة، يأتي عن الثقات بالمعضلات أو بالمعضلات، أو له بواطيل عن الثقات، يعني هو السبب. تفضل. وقولهم فلان ما أحسن تفسيره لو كان ثقة، أي أنه ليس بثقة، يعني فلان كذا كذا ما أحسنه لو كان ثقة، إشارة إلى أنه ليس بثقة. نعم. قولهم فلان ما أحسن تفسيره لو كان ثقة يدل هذا على أنه ليس بثقة، وقد قاله ابن المبارك في مقاتل بن سليمان الخرساني بعد قوله ارم به كما في تهذيب التهذيب. ونحوه قولهم فلان ليس بثقة ولا مأمون، ولا أمين نضرب عليها قد مرت بنا من قبل. ونحوه قولهم فلان ليس بثقة ولا مأمون، أو ليس عندنا من أهل الثقة. وهذا اللفظ قاله ابن المديني في أبي جابر البياضي، وقد كذبه غير ابن المديني. ونحوه نعم. ونحوه قولهم فلان غير ثقة ولا من أوعية الأمانة، قاله الجوزجاني في إسحاق بن نجيح الملطي. انظر أحوال الرجال. في هنا قد سبق شيء من هذا في صفحة 18 و200، ليس بثقة ولا أمين. أنا ذكرت أن هنا من قولي ونحو قولهم فلان ليس بثقة ولا مأمون إلى الآخر أن هذا يقدم إلى صفحة 18 و200 حتى يضم الكلام إلى بعضه. نعم. وقولهم فلان لا يحتج به بحال، أو يجب مجانبة حديثه على الأحوال، أي متروك فلا يحتج به إذا خالف أو إذا انفرد أو إذا وافق. نعم. هذا لا يحتج به بحال، يعني كلمة هنا لا يحتج به ليس معناه أنه لا يستشهد به، ليس معناه يستشهد به، لا، لا يحتج به بحال، سواء إن توبع وإن انفرد وإن خالف. لأننا نعرف أن الراوي له 3 حالات بالنسبة لمقارنة، إذا نظرنا إليه من جهة مقارنة حديثه بحديث غيره له ثلاث حالات: حالة يتابع من غيره من الثقات، وحالة يخالف من غيره من الثقات، حالة الوسط وهي الانفراد فيروي حديثا لم يشاركه فيه أحد من الثقات لا موافقة ولا مخالفة. فالرجل الذي يتابع من الثقات هذا يحتج به لأنه ثقة، والرجل الذي يخالف من الثقات لا يحتج به، فإذا كثر ذلك في حديث ترك. والرجل الذي ينفرد لا يشارك ينظر للحالتين السابقتين أيهما أغلب عليه، أيهما أغلب عليه. إن كثرت عليه الموافقة كان انفراده حجة، وإن كثرت فيه المخالفة كان انفراده مردودا. فعندما يقال لا يحتج به بحال، كلمة بحال هذه تشمل هذه الحالات الثلاث، كما أنها أيضا تشمل حالات أخرى، تشمل أيضا في أول أمره وفي آخره. يعني لا يقال كان ثقة ضابطا في أول أمر لكنه تغير بالآخر مثلا، لا، في أي في كل أحواله هو لا يحتج به. كذلك أيضا فيما إذا يعني كما مر بنا من قبل، يعني إذا قيل فلان لا يحتج به وإن وافقه الثقات، هذا معنى أنه متروك، حتى وإن وافقه الثقات لا يحتج به، يقول لك نعم. إذا معنى هذا ليس له نصيب في باب الرواية هنا. كذلك أيضا لا يحتج به بحال، لا يحتج به لا في الأحكام ولا في الترغيب والترهيب ولا في الفضائل ولا في الأشياء التي يسهل فيها كثير من أهل العلم ويمشي رواية الضعيف فيها، أيضا لا يحتج به بحال. كذلك لا يحتج به بحال في بلد، في كل البلدان، ليس في بلد دون بلد، أو أنه كان في البلد الفلاني متقنا ثم تغير حفظه في البلد الفلاني لما سافر أو غير ذلك. لا يحتج به بحال لا في الأزمنة ولا في الأمكنة ولا في الكتب، يعني في جزء دون جزء، ولا يحتج به في سنن دون أحكام، ولا يحتج به في شواهد دون مثلا انفراد إلى غير ذلك. هذا وصف المتروك، هذا وصف المتروك. نعم. ولهذا تتمة صفحة 29 بعد ما ضربت على هذا التتمة، قلت يلحق بهذا ما في صفحة 29 و234 يأتي هنا، كتبت هنا يلحق بهذا ما هنالك، إذا وصلنا هناك إن شاء الله ينبه على أنه يكون هنا. نعم. وقولهم فلان ليس بحجة لا في الأحكام ولا في غيرها، أي في غيرها من الفضائل والمناقب والملاحم والأمور التي يترتب عليها. الأحكام معروفة، يعني الأحكام التحليل والتحريم والاستحباب والحظر والمنع والآخر كما هو معروف، يعني من مذهب كثير من أهل العلم، بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلك وفيه نظر، أن الراوي إذا كان ضعيفا فإنه يروى حديثه في فضائل الأعمال أو في المناقب أو في الفضائل أو في ما لم ليس بحكم في التحليل والتحريم. فإذا قال أحدهم ليس بحجة لا في الأحكام ولا في غيرها، يعني حتى القسم الذي يقبل فيه جماعة من أهل العلم الضعيف، يعني في قسم يقبلون الضعيف في هذا القسم، حتى هذا أيضا لا يقبل، لا يقبل. وكلمة ليس بحجة في هذا لا يقول قائل أن المراد بذلك أي أنه يستشهد به إذا لم يحتج به، لكن ممكن أن يستشهد به، لا، سياق الكلام يأباه ويدفعه. هذا يعني المتكلم أراد أن يرد هذا الرجل في جميع الأبواب، وأنه لا يقبل كلامه في أي باب من حتى الأبواب التي يسهل فيها لا يقبل كلامه فيها. يعني نحن نعرف أيضا أنهم عندما يقولون يؤخذ بحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما بيحتجون به، وهو ليس من باب الاحتجاج، إنما يروى في فضائل الأعمال كلامه ويضعون لذلك ضوابط وشروطا إلى غير ذلك. فلما يقال هنا لا يحتج به بحال، لا يحتج به في فضائل الأعمال، ما يقول قائل إذن يستشهد به، يعني هذه الظاهرية غير مقبولة في مثل هذا الموضع، لأن العبرة بالسياق وبقصد المتكلم، وقصد المتكلم يظهر من سياق كلامه ومن مواضع استعمال الأئمة لهذه العبارات، ومن مواضع استعمال الأئمة لهذه العبارات. يعني مثلا مثل كلمة ليس بثقة، واحد يقول لك ليس بثقة يعني صدوق أو ضعيف، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم. وقولهم فلان ليس بحجة لا في الأحكام ولا في غيرها، أي في غيرها من الفضائل والمناقب والملاحم والأمور التي يترخص فيها بعض العلماء في الأخذ عن الضعفاء الذين خف ضعفهم على تفاصيل في ذلك. وقد قال الساجي في أيوب بن خوط أبي أمية: أجمعوا على ترك حديثه وليس بحجة لا في الأحكام ولا غيرها. ونحو هذا اللفظ ما جاء في تهذيب تهذيب ترجمة عوسجة المكي مولى بن عباس. قال عبد الله بن محمد بن قتيبة في كتاب مشكل الآثار: الفقهاء وعلى خلاف حديث عوسجة، يعني حديث توريث العبد من السيد الذي لا وارث له، إما لاتهامهم عوسجة فإنه ممن لا يثبت به فرض ولا سنة، انتهى محل الشاهد. هذا أيضا واضح بالمعنى، لا يثبت به فرض ولا سنة، متروك. نعم. وهذه الألفاظ تحتمل أن تكون في المنزلة الرابعة، والأمر سهل، فكلاهما لا يستشهد بأهلهما والعلم عند الله تعالى. يعني يحتمل أن تكون أيضا هذه الألفاظ بمعنى يعني ضعيف جدا، لكن لعل النفس تميل إلى إبقائها هنا، والأمر في ذلك سهل كما سمعتم، والعلم عند الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح وقولهم فلان نبذوا حديثه: والنبذ طرحك الشيء من يدك أمامك أو وراءك، نبذت الشيء أنبذه نبذا إذا ألقيته من يدك، أو إذا نبذت الشيء أنبذه نبذا إذا ألقيته من يدك، ونبذته شدد للكثرة، ونبذت الشيء أيضا إذا رميته وأبعدته، ونبذ الكتاب وراء ظهره ألقاه، وفي التنزيل فنبذوه وراء ظهورهم، والمنبوذ ولد الزنا لأنه ينبذ على الطريق، انظر لسان العرب. واللفظ قاله الجوزجاني في جعفر بن الزبير الحنفي، انظر أحوال الرجال. والرجل قد كذبه شعبة صرح بتركه غير شعبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. قول الإمام الأئمة فلان نبذ حديثه ظاهر في الترك بجزم وشدة، نبذ حديثه يعني أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه، تركوه ألقوه ورموا به ولم يلتفتوا إليه، فهو ظاهر في الترك والجزم بذلك، ليس مجرد الترك كذا أو كذا، لا، ترك بجزم أنه لا يلتفت إلى مثله. إيه نعم. وقولهم فلان مهجور أي متروك، وتجنبوا روايته. قال يعقوب بن سفيان في جعفر بن الزبير الحنفي: ضعيف متروك مهجور. طيب بس نصح العبارة، فلان مهجور أي متروك، أقول وتجنب الأئمة روايته أحسن. نعم. وقولهم فلان يستحق التنكب عن روايته، أو يستحق الترك، أو سبيله سبيل الترك. وهذا اللفظ قاله أبو حاتم في عبد الله بن زياد بن سمعان. معنى قوله سبيله سبيل الترك أي حكمه حكم الترك، أو هو في منزلة من يترك حديث، أو في عداد من يترك حديث، سبيله حكمه ومقامه مقام ترك، أو بهذا المعنى. نعم. وقولهم فلان لا ينبغي لحكيم أن يذكره في العلم، قاله السعدي في عباد بن كثير الثقفي. يعني لا ينبغي لرجل عالم يدخل فلانا هذا في أهل العلم ما له يعني مثله، يعني أمره واضح، كيف يأتي عالم أو إمام يجعل هذا من جملة يعني أهل العلم الذين يؤخذ عنهم الحديث؟ نعم. وقولهم فلان الضعف على حديثه بين، أو بين الأمر في الضعفاء، أو بين الأمر بالضعف، أو بين الأمر جدا في الضعف، أو الضعف لائح على حديثه. وهذا اللفظ قاله الذهبي في هلال، في هلال بن عبد الرحمن الحنفي، وزاد فليترك. نعم، الضعف لائح على حديثه فليترك. الضعف هنا بمعنى معين، فلان الضعف على حديثه بين، ليس الضعف الذي هو الوهم الخفيف أو قلة الحفظ، ليس المراد هذا، إنما المراد هنا الضعف الشديد الذي يعد الرجل بسببه من جملة الضعفاء المهجورين أو المتروكين. الضعف على حديثه بين، أو بين الأمر في الضعفاء، يعني هو حشره وضمه إلى الضعفاء المتروكين واضح. أو بين الأمر بالضعف، أو بين الأمر جدا في الضعف، أو الضعف لائح على حديثه، أي ما أن تنظر في حديثه ما يحتاج إلى تأمل، يعني الإنسان يحتاج إلى تأمل في حديث الثقات ربما يقع لهم وهم، أو في الذين هم عرفوا بال يعني بأصل الضبط محتمل أن يهم أو أن يخطئ.